إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، إن للتوكل على الله تعالى فضائل عظيمة وفوائد جمة وثمار يانعة، فقد أمر الله عز وجل به في مواطن كثيرة من كتابه، ومنها قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال جل وعلا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والآيات في التوكل كثيرة معلومة. واعلموا أيها الإخوة المسلمون أن المسلم في حاجة ماسة إلى قوة التوكل على الله عز وجل، لا سيما في هذه المواطن، وهي: أولا، عند إعراضك عن الأعداء وعدم سماع ضلالاتهم يجب عليك أن تتوكل على الله في ذلك. قال الله عز وجل: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثانيا، إذا تولى الناس عنك وأعرضوا عن دعوتك دعوة الحق فإنك في حاجة إلى أن تتوكل على ربك جل وعلا. قال سبحانه: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. ثالثا، عند وقوع الأذى والضرر من الأعداء، قال الله عز وجل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فأذى الأعداء وضررهم يدفع بالتوكل على الله عز وجل. رابعا، عند نزول المصائب وحلول الكرب يحتاج العبد إلى التوكل على الله عز وجل. قال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا

قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثالثا، التوكل على الله سبب في الشجاعة وقوة اليقين وحسن الظن بالله تعالى. أخرج البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم، يعني الكفار الذين كانوا يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا عند باب الغار والنبي وصاحبه داخله، قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني تجاه نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة، يعني وقت القيلولة عند الظهر، في واد كثير العظة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، يعني شجرة، فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الشيخان والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال أنس: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا. قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، يعني حينما ذهب الصحابة تجاه الصوت المفزع إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب وعاد من هناك وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس، والثمرات كثيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الثمرة الرابعة أيها الإخوة من ثمرات التوكل على الله أن التوكل على الله عز وجل سبب في جلب الأرزاق. أخرج أهل السنن عدد النسائي وصححه الألباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني خالية البطون، وتروح بطانا، يعني ممتلئة البطون. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. خامسا، التوكل على الله سبب في الكفاية والحماية ورعاية الله للعبد. قال الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين، الذين يؤذون المؤمنين من أهل الكفر والنفاق

فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. فالتوكل على الله ساب في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهنا مسألة مهمة يغلط فيها بعض الناس، وهي أنه يظن أن التوكل على الله وهو اعتماد القلب على الله عز وجل والتحول عن غيره سبحانه، يظن أن ذلك ينافي أن يأخذ بالأسباب، وهذا خطأ. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأخرج الترمذي وحسنه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين له التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. وقد اصطلح علماء السنة على أن الأخذ بالأسباب مشروع والاعتقاد فيها كفر. إذا أخذ الإنسان بالأسباب الشرعية فهذا أمر مشروع، ولكنه لا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التوكل عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن تمن علينا بنعمة التوكل عليك. اللهم اجعلنا من المتوكلين، اللهم اجعلنا من المتوكلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا عدلي منصور لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه ومن جاء بعده يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم أقر أعيننا بشرع الله فينا، اللهم أقر أعيننا بشرع الله فينا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتين ولا مفتونين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين.